فرحنا دوركم أحلى من نسيم الهوى فرحنا فرحنا بحضور الحبايب دوا فرحنا دوركم أحلى من نسيم الهوى جيتوا لفرحنا يا أحلى بلقاكم عسى الله يخلي الفرح لنا سوا جيتوا لفرحنا يا أحلى بلقاكم عسى الله يخلي الفرح لنا سوا فرحنا فرحنا فرحنا فرحنا يا جمرنا بنورك تنور علي تغيب وتخلينا أبد لا يخاي يا جمرنا بنورك تنور علي تغيب وتخلينا أبد لا يخاي الله الله قلبي لكل هموم فرحك دوا فرحنا بحضور الحبايب دوا الله الله أحلى من نسيم الهوى بالفرح ارتوى فرحنا بحضور الحبايب دوا فرحنا دوركم أحلى من نسيم الهوى والله منا فرحنا بحضور الحبايب دوا والله منا دوركم أحلى من نسيم الهوى والله منا جيتوا لفرحنا يخرب لداكم عسى الله يخلي الفرح لنا سوا جيتوا لفرحنا يخرب لداكم فرحنا فرحنا فرحنا فرحنا يا حبابنا يا أحلى من غرب النسيم الله بهواكم في قلوبنا عليل يا حبابنا يا أحلى من غرب النسيم الله بهواكم في قلوبنا الله الله فرحتنا وننسى مرار النوى بنا يحلى من أب النسيم الله يحب هواك في قلوبنا الله الله فرحتنا وننسى مرار النوى